بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قول البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث غير صحيح. نعم، الحديث له إسناده عند في تاريخ بغداد الجزء الثاني، أخرجه بإسناده الخطيب في تاريخ بغداد الجزء الثاني 25، صفحة 25، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن عساكر أخرجه في تاريخ دمشق الجزء الثاني 50، صفحة 64، الجزء الثاني 50، صفحة 64. تاريخ بغداد الثاني، الجزء الثاني، صفحة 25. وتاريخ دمشق الثاني 50، صفحة 64. الثاني 50، الجزء الثاني 50، صفحة 64. أعرف. ينظر لفظة في تاريخ دمشق تاريخ بغداد بالإسناد، يحتاج مراجعة، راجعت لكن ما انتبهت هل هي بلفظ أعرف أو أحفظ، غالب ظني أنها بلفظ أحفظ. طيب، عند الكلام على مستدرك الحاكم كلام الذهبي، نملي عليكم نصا من السير. قال رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: بعد أن ذكر كلام الماليني عند أن قال الماليني: طالعت كتاب المستدرك من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطهما، قال الذهبي: هذه مكابرة وغلو. هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا. بل في المستدرك شيء كثير، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما. وشيء كثير على شرط أحدهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، بل أقل. فإن في كثير من ذلك، فإن في كثير من ذلك فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر، أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما، أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما. أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما. وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد. وذلك نحو ربعه. وذلك نحو ربعه. وباقي الكتاب مناكير وعجائب. وباقي الكتاب مناكير وعجائب. وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة. وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. ذكر هذا في ترجمة الحاكم رحمه الله. ما مقصودهم بقولهم على شرط الشيخين؟ عندك نفس الرجال الشيخين على هذا أكثر العلماء. وقد ذهب العراقي في التقييد إلى أن المقصود الحاكم مثل رجالهما في القوة، مثل الرجال في القوة. ورد عليه الحافظ ابن حجر وأكثر العلماء الذهبي وابن دقيق العيد على أنه المراد به نفس الرجال. ولذلك يقول في بعض المواضع إلا فلان فلم يخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. وإذا كان أيضا هو نفسه في بعض المواضع يقول إسناده صحيح فقط إذا كان الرجال ليسوا من رجال الشيخين، لكن حصلت له أوهام في مواضع أخرى يقول على شرطهما وفي الرجال من ليس على شرطهما. وقوله ابن الصلاح ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي. يقاربه في الصحة أو يقاربه في التساهل؟ قاربه التساهل، معنى أنه أصح من الحاكم أو أدنى رتبة من الحاكم من حيث الصحة، معنى أصح. إذن يقاربه أي بالتساهل، بمعنى أنه أحسن حالا من حيث الصحة، أحسن حالا من كتاب الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامسة. الخامسة من ماذا؟ من الفوائد التي ذكرها عقيب، التي ذكرها في بعد ذكره الصحيح. الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري وكتاب مسلم رضي الله عنهما، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ، قد يوافق في اللفظ، قد يكون فيه زيادة، قد يكون فيه نقص. هذا مستخرج على الكتاب، قد يوافقه في اللفظ تماما، قد يزيد بعض الألفاظ، قد ينقص بعض الألفاظ، على حسب ما سمع، على حسب ما سمع صاحب المستخرج. إن سمع الحديث بزيادة أو رده بزيادة، سمع الحديث بناء بنقص أورده بنقصه، سمع الحديث مع بنفس اللفظ أورده بنفس اللفظ. قال: لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتها في ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. على هذا ما تستطيع أن تجزم أن كل ما في المستخرج موجود بنصه في البخاري وفي مسلم. وهل ألفت مستخرجات على غير البخاري ومسلم؟ من يجيب؟ على غير البخاري ومسلم مستخرجات أخرى. جوي كتابه يعتبر مستخرجا على مال أبي عبيد. وكذلك الطوسي في مختصر الأحكام مستخرج على الترمذي الطوسي. أي كلام سيأتي إن شاء الله. قال: وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي، هؤلاء يخرجون الأحاديث بأسانيد خاصة بهم، ثم عقب الحديث قد ينبه يقول: والحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. وكثيرا هذا في صنيع البيهقي أكثر منه عند البغوي. البيهقي يقول: وقد أخرجه مسلم من طريق فلان، أي من طريق الرجل الذي أخرج عنه، وآخر الحديث أخرجه مسلم بكثرة. البيهقي يكثر من ذلك في الكبرى. أولا يورد الإسناد بنفسه من طريق مشايخ الذين سمع منهم الحديث، ثم يقول: وقد أخرجه البخاري من طريق مثلا هشام بن عروة به، أو من طريق حماد بن زيد به، أو ما أشبه ذلك. فالمعنى أن لفظ البيهقي كلفظ البخاري قد يتفاوت، ولذلك مقصودهم أنه أخرج أصل الحديث، قد يكون موافقا في اللفظ أو مخالف في زيادة أو نقص، قد يكون بزيادة قد يكون بنقص، لأنه هو أورد الحديث باللفظ الذي سمعه من مشايخه. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما. والسنة الكبرى للبيهقي تعتبر خدمة عظيمة لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال بعض العلماء: ما من إمام مذهب إلا وله المنة على أصحابه، أي أنهم أخذوا من علمه واستفادوا منه. إلا البيهقي فالمنة له على الشافعي لأنه خدم مذهبه بأن عضدها بالأحاديث والآثار. يأتي يبوب على قول الشافعي ثم يجمع الأحاديث الواردة في كتابه مع الآثار المتعلقة بالمسألة، يستفيد من الأم للشافعي ولكن يضيف كثيرا من غيره، فصار أكثر من خدم المذهب الشافعي هو الإمام البيهقي، لأنه لا خدمة أعظم من خدمة الحديث. وأفضل من خدمه من جهة بيان المذهب وبيان اختلاف المذهب وأقوال أصحاب المذهب، والإمام النووي إلا أنه ما أكمل كتابه شرح المهذب المجموع، ولو أكمله لكان أعظم خدمة. السنن الكبرى للبيهقي كتاب مفيد في على أبواب الفقه، لولا طوله لكان يستحق أن يدرس لكنه طال كثيرا. قال: وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما. مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج عندي بدون ألف التثنية أخرج أصل ذلك عندكم بدون ألف التثنية من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ وربما كان تفاوتا في بعض المعنى يعني قد يوجد زيادات فيها معنى مخالف فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى يعني قوله أولى المصنفين وأخرجه البخاري أي أصل الحديث أخرجه البخاري لا يستفاد أن اللفظ متحد وفي الغالب تكون الألفاظ متحدة وربما كان التفاوت يسير لأنه كما قال ابن الصلاح قد يحصل زيادات حتى تخالف في المعنى وعلى هذا فلو وجدت الحديث في البيهقي هل لك أن تقرأه بلفظه وتعزوه للصحيح دون تأكد من اللفظ نعم لابد إذن أن ترجع إلى الأصل وتنظر هل هو بنفس اللفظ أم لا قال وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها منها الضمير عاد على ماذا على أصحاب التصانيف المستقلة التي يعزون فيها للبخاري ومسلم كالبيهقي والبغوي فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ إذا جزم الإمام وقال أخرج البخاري بنفس اللفظ فلك أن تعزو إلى البخاري اعتمادا على نقل الثقة أخرجه البخاري بهذا اللفظ بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما غير أن يعني الذين اختصروا البخاري أو مسلم ما يزيدون ألفاظ أخرى لك أن تعزوها إلى الأصل مثلا مختصر المنذري أو مختصر نعم كذلك الجمع بين الصحيحين إذا لم يكن من الزيادات وما أشبه فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما هناك مختصر للزبيدي غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدية الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما تقدم أن الحميدي يزيد بعض الزيادات ويعزوها فبعض من لا يميز قد يعزوها إلى الصحيحين وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين ماذا حكم هذه الزيادة فيما تقدم معنا أنه يبحث عنها وابن الصلاح ماذا يعتبرها يقول صحيحة لأنهم لأن كتب مخرجة على الصحيحين التزم أصحابها الصحيح قال ثم إن التخارج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان إحداهما علو الإسناد أنه مثلا لو رواه من طريق مسلم ربما يكون الإسناد نازلا فيرويه ويلتقي به في مشايخه فيقل عدد الرجال عليه هذا علو الإسناد مثلا لو رواه من طريق البخاري أو مسلم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثمانية رجال وإذا رواه من طريق أخرى يلتقي فيها بشيخ المصنف أو شيخ شيخه يرويه بسبعة رجال فهذا يسمى علو قل إذا قلت الرجال على الإسناد والثانية من ماذا؟ من فوائد المستخرجات والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث يثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين وأحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم. قد يكون الإسناد إلى الرجل الذي أخرج له الشيخان قد يكون فيه ضعف، لكن كما تقدم أن ابن الصلاح سلك مسلك عدم التعرض للتصحيح والاعتماد على تصحيح الأئمة، أنهم التزموا أن يخرجوا تلك الأحاديث، فيقول المخرج واحد فيرى قبول تلك الزيادات. يحتاج إلى بحث على من الذي زادها ومن الذي لم يزدها، لكن عدم وجودها في الصحيحين قرينة، قد يكون البخاري ومسلم تعمدا تركها، أخرج الحديث بدون تلك الزيادة، لكن ليس هذا كافيا، لابد من جمع الطرق، تنظر من الذي زادها ومن الذي لم يزدها، كما سيأتي في باب زيادة الثقات بيان متى تقبل ومتى ترد إن شاء الله. ذكر ابن الصلاح فائدتين فقط، وللتخاريج فوائد أخرى غير ما ذكر. من يذكر؟ عندك أضيف؟ كثرة الطرق أيضا، نعم، تقوي الأسانيد، تتقوى الأسانيد بكثرة الطرق، هذه من الفوائد أيضا. قد يصرح المدلس بالسماع في كتب التخريجات، نعم، قد يكون معنعنا في الكتاب المخرج عليه مصرحا بالسماع في المستخرج، قد يبهم بالإسناد أو في المتن رجل لا يسمى ثم تأتي تسميته في طريق صاحب المستخرج، في الإسناد كان يقول حدثني رجل وهناك يقول حدثنا فلان ابن فلان، وفي المتن مثلا يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ويسمى مثلا في طرق المستخرج جاء فلان بن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبهم إذا سمي عرفت له فضيلة إن كان فيها فضيلة، فالمبهم حتى وإن كان في المتن لها بعض الفوائد. أيضا من فوائد المستخرج، نعم، قد يحصل إدراج في الكلام في الكتاب الذي خرج عليه، يظن أن كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المستخرج يحصل بيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يقول الراوي فافعل كذا وكذا، كما حصل في حديث أبي هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل لعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء قال من؟ قال أبي هريرة. جاء بعض الرواة فروى الحديث بسياق واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل لعقاب من النار، فيأتي رواة آخرون ويبينون أنه مفصول، بعضه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه من كلام الصحابة، يعني مثال على المدرج بشكل عام، ليس مقصودي أن هذا جاء في المستخرج ينظر، لكن ماذا مثال عام للمدرج لصورة المدرج. من الفوائد أيضا طيب، نعم، أن يكون أخرجه في الصحيح من طريق رجل مختلط، قد يكون الراوي عنه روى عنه في الصحيح قبل الاختلاط بعد الاختلاط، ثم يأتي إسناد آخر عند صاحب مستخرج من طريق رجل آخر سمع من المختلط قبل اختلاطه، فيكون هذا تصحيحا للإسناد، طريق أخرى تصحح الإسناد. من الفوائد أيضا المهمل، قد يكون في الصحيحين أو أحدهما حدثنا محمد، ما يدرى من محمد كثير، فيأتي تسميته في رواية المستخرج محمد بن فلان. على كل هناك فوائد كثيرة ما يتعلق بالأسانيد أو عنعنة مدلس يصرح فيها السماع، أو زيادة رجل فيه انقطاع في الكتاب المستخرج عليه هناك انقطاع أو إرساب، فتأتي الزيادة في المستدرك في المستخرج وهكذا. ولذلك أكثر البخاري في شرحه لصحيح، أكثر الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري من الاستفادة من المستخرجات، زاد الإسماعيلي كذا، زاد أبو نعيم كذا، زاد البرقاني كذا، لأنها يعني استفاد منها كثيرا، تقيد المهمل، زيادات توضح إلى آخره. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى السادسة، الفائدة السادسة، ما أسنده البخاري ومسلم رحمهم الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال، لأن كل منهما سمى كتابه المسند، يعني من ضمن تسمية الكتاب كلمة المسند. والمسند تعريفه في علم الحديث ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ظاهره الاتصال، ما جمع بين الرفع والاتصال. فلذلك لا شك أن كلمة المسند أرادوا به ما اتصل السند فيه. قال فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال، إذن التزام البخاري ومسلم الصحة وما كان في ماذا في الأسانيد المتصلة المرفوعة. على هذا المعلقات التي في الصحيحين هل التزم صحتها؟ لم يلتزم ولم يدرجه في اسم الكتاب، لأن الكتاب باسم المسند، الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. التعليقات ليست على شرط الكتاب، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، ولذلك الذي هو على شرطهم هو ما اتصل السند فيه، ولذلك نبه العلماء على ذلك ومنهم ابن الصلاح. قال وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، إذن المعلق ما حذف فيه المصنف شيخه فأكثر. فأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر. أوردوا 12 موضعا، ستة مبهمة وستة معلقة، يعني ليست 12 ماذا كلها معلقة. لا مسلم، نحن تكلمنا عن مسلم، لأن مسلم قليل جدا، 12 سندا، لكن ستة منها يقول حدثنا صاحب لنا أو حدثنا رجل، فهي مبهم وليست معلقة، مسندة عن رجل مبهم، فليست من باب التعليق، لأن التعليق أن يحذف شيخه فأكثر. نعم، منقطع يحتاج إلى النظر من الذي سقط بجمع الطرق من الكتب الأخرى، من الكتب الأخرى عامة ومنها المستخرجة. إذن 12 موضعا، ذكر بعضهم موضعا 13، إلا أن اختلفت النسخ، بعضها فيها تسمية رجل وبعضها قال حدثنا صاحب لنا، فلم يعتمد على هذا الموضع، لأن في نسخة قال فيها حدثنا صاحب لنا، وفي رواية أخرى رواية الجارودي يقول حدثنا محمد ابن بكر سمى الذي في رواية أخرى روايتان على هذا هي 12 موضعا، 6 منها عن رجل مبهم و6 منها بصيغة التعليق، يقول روى فلان قال فلان بصيغة التعليق. راجع النكت للحافظ ابن حجر الأول 344 وما بعدها، الأول 344 وما بعدها. إذن بقي هل وصلت أو لا هذه الستة؟ كلها موصولة في مسلم من طرق أخرى إلا موضع واحد، يعني مسلم نفسه يذكر سند متصل ثم يقول وروى فلان أو قال فلان بصيغة التعليق، فهذه الستة موصولة في مسلم نفسه من طرق أخرى إلا موضع واحد، وهو حديث أبي جهم ابن الحارث بن الصمة. ما هو هذا الحديث؟ هي في التيمم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فأقبل على الجدار وتيمم عليه ثم رد عليه السلام. قال فيه مسلم روى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة ثم ساق سنده. قوله روى الليث، ليث بن سعد ليس من مشايخ مسلم، فقوله روى الليث صيغة تعليق، صيغة تعليق أن يحذف المصنف شيخه وأكثر، شيخه أو أكثر. لما تعرف المعلق عندك؟ ما أسقط المصنف شيخه وأكثر. ثم ينسبه إلى من هو أعلى منه، وقد ينسبه بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، فما هي صيغة الجزم وما هي صيغة التمريض؟ عندك قضية؟ صيغة الجزم يعني بأن يكون الفعل مبني المعلوم، قال فلان ذكر فلان روى، وذاك يكون مبني للمجهول، روي عن فلان يذكر عن فلان يروى يقال، وصيغة الجزم روى قال ذكر سمى صيغة الجزم. قال فأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر. قوله ففي بعضه نظر، لماذا خص البعض؟ لأنه هو نفسه قد أخرجها موصولة، قد أخرجها موصولة، وإنما تلك متابعة بصيغة التعليق. ففي بعضه نظر. نعم، هو في كتاب مسلم قليل جدا، محتمل أنه قصد المعلق كاملا. نعم، ويكون قوله في بعض نظر أي ما لم يوصل منها، أو ما كان بصيغة التمريض. لا ما كان بصيغة التمريض، سيبين كلامه بعد ذلك. ففي بعضه نظر، لأنه هو عنده إذا جزم المصنف قبل، لأنه ما يسقطه إلا وقد صح عنده، وهو يعتمد على تصحيح الأئمة. أحسنت. قوله ففي بعض نظر الظاهر عائد على المعلق كله، لكن هو عن هذه جملة معترضة، وهو في كتاب مسلم قليل جدا جملة معترضة، وكلامه على المعلق. ففي بعضه نظر. ويكون البعض الذي قصده هو ما كان بصيغة التمريض، ما كان بصيغة التمريض، سيأتي إن شاء الله. قال: وينبغي أن نقول ما كان من ذلك بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه، لأنه إذن عند ابن الصلاح إذا جزم فهذا يكون صحيح، لما يجزم إلا وهو ثابت عنده. هذا بناء على ما اختاره ابن الصلاح أنه لا يصحح، أنه منع من التصحيح في الأعصار المتأخرة ويأخذ بتصحيح الأئمة. وأما على القول بالاجتهاد فكذلك، حتى ولو جزم البخاري أو مسلم فينبغي أن ينظر في الإسناد في خارج الصحيح هل صح أو لا، ينظر الطرق في خارج الصحيح ويحكم له بما يستحقه من تصحيح أو تحسين أو ضعف. وقد وجد بعض الأحاديث التي علقها بصيغة الجزم ووجد في بعضها أسانيدها ضعف وبعضها أسانيد تحتمل التحسين على اختلاف واجتهاد. من الأول وهو ما كان ضعيف قول أبي ذر: لو وضعتم الصمصام في هذا، وأشار إلى قفاه، ثم رأيت أني أنفذ كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقضوا علي لفعلت. نعم، وجد في إسناد ضعف. ومن الثاني ما وجد في إسناد اختلاف وهو يحتمل التحسين، قوله صلى الله قوله البخاري: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر، ذكرها بصيغة الجزم وقد اختلف في إسناده. إذن ابن الصلاح يقول ما جزم فيه المصنف يقبل ويقول هو صحيح، حتى ولو قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس تدليس، لأن السامع يعلم أن البخاري ما أدرك هذا الرجل، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك مالك، يعلمون أنه علقه. التدليس إذا كان يوهم الذي يسمع يظنه من مشايخه، يظنه سمعه منه. ليس لازما، يعني يقول الأخ لو كان يعتقد صحتها لأسندها، لماذا يعلقها؟ قد هناك فوائد للتعليق، منها الاختصار، خاصة البخاري قد يذكر أثناء الباب أحاديث أخرى غير التي يسندها، فاختصارا عن إسنادها كل مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو هريرة كذا، قد يحصل التعليق اختصارا، وقد هو نفسه يعلقه في موضع اختصارا ويسنده في موضع آخر يدل على أنه قصد الاختصار، أو غير جازم بسماعه. صيغة التمريض هذا شيء آخر. الآن يعني لو سئلت لماذا البخاري يعلق أحاديث هو نفسه يرى صحتها، بل هو نفسه قد أسندها في صحيحه في مواضع أخرى، ما فائدة هذا التعليق؟ هذا للاختصار، الأظهر هذا، الأظهر أنه الاختصار، لأنه هو نفسه قد أسندها في موضع آخر. هذا سيأتي، وهو ما علقه عن شيخ قد سمع منه. هذه مسألة فيها خلاف ستأتي معنا إن شاء الله، وهو إذا علق عن شيخ قد سمع منه في الجملة، مثلا هشام بن عمار قد سمع منه البخاري أحاديث أخرى وفي هذا الحديث علقه عنه، قال هشام بن عمار، ففيه خلاف هل هو من الموصول أو ليس من الموصول، يأتي إن شاء الله. طيب، وإذا علق البخاري بصيغة التمريض فما فائدة تعليقي بصيغة التمريض؟ هل يجزم بضعفه أو هل يعلق بصيغة التمريض ولو فوائد أخرى غير الإشارة إلى التضعيف؟ هل نجيب لك زكريا؟ نعم، قد يعلق ويريد به تضعيف الحديث، من ذلك قوله ويروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح ولا يصح. نعم، فبعض الأوقات أيضا ينبه مثل هذا الحديث، قال ويروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح. إذن قد يعلق بصيغة التمريض إشارة إلى تضعيفه، لكن لا، ليس هذه هي، ليس هذا هو، نعم ليس هذا شيئا مضطردا في جميع ما علقه بصيغة التمريض. هناك فوائد أخرى لصيغة التمريض، منها أن يتصرف في لفظ الحديث ما يذكره بلفظه، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكره بالمعنى، ومنها أيضا أن يكون لم يبلغ درجة شرطه، يعني يرى تصحيحه ولكنه لم يبلغ في القوة درجة شرطه فيقول ويروى. منها قوله ويروى عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في صلاة الفجر وقرأ سورة المؤمنون، هذا في صحيح مسلم الحديث، حديث عبد الله بن السائب في صحيح مسلم، ومع ذلك علقه البخاري بصيغة التمريض ويذكر عن عبد الله بن السائب. إذن هناك فوائد لصيغة التمريض، منها ما ذكرناه. هذه مسألة تأتي معنا، وهو تحديث بالحديث الضعيف، إن شاء الله نذكرها في باب في حيث ذكرها من الصلاح إن شاء الله. أن بعض المحدثين يرون الحديث الضعيف إذا كان الضعف فيه يسيرا ويندرج تحت أصول عامة لا بأس بالتحديث فيه، وذكروا بعض الشروط منها هذا الذي ذكرت، يأتي البيان في وقته. بعض آثار الصحابة أي إذا جمع، أحسنت، بعض الأوقات يأتي بصيغة التمريض عند الجمع ويروى عن فلان وفلان وفلان نم قال، وبعضها قد يكون فيه نظر وبعضه يكون صحيح، موقوفات مثلا، هذا أيضا مما ذكر في ذلك. قال وينبغي أن نقول ما كان من ذلك بلفظ فيه جزم وحكم به على وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه، مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك، يعني حكم معنى قطع بأنه قد ذكر ذلك، ورواه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. وهذا اعتماد من ابن الصلاح على تصحيح الأئمة دون البحث في الأسانيد، والصحيح أنه يبحث، فمن المعلقات التي جزم بها وهي أكثرها فمنها الصحيح وهو والمحتج به وهو الأكثر، ومنها ما في إسناده نظر وهو قليل. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، مثلا لو قال البخاري قال مالك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، الآن يقول نجزم بصحته إلى من علقه عنه، إلى من؟ إلى مالك، ثم ننظر بقية الإسناد هل اتصل أو لم يتصل، فإذا اتصل فهو صحيح وإذا لم يتصل فهو منقطع، فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وعلى هذا لو قال قال مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يصحح هذا المعلق؟ نعم، يعني الإمام بن الصلاح يرى أنك تصححه إلى مالك، لأن المصنف ما حذفه إلا وهو يطمئن إلى صحته، ثم بقية الإسناد منقطع، فهذا لا يرى ابن الصلاح تصحيحه. قال وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وروي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، عندكم واو وكذا كذا وكذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم بصحة ذلك، ليس في شيء منه حكم، سقطت كلمة حكم عندنا، وليس ليس في شيء منه حكم منه زيادة منه. طيب أنا ساقط عندي حكم ساقط حكم منه، ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره منه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. لماذا قال أيضا؟ لماذا قال أيضا؟ لأن هذه العبارات تستعمل في غير التضعيف، كما تقدم استخدمها إذا ذكر بالمعنى، إذا ذكر أيضا، إذا جمعه مع أقوال أخرى، عبارة التمريض، وقد يستخدمها أيضا فيما لم يبلغ شرطه وإن كان ثابتا، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله، ما يورد ما لا أصل له، أو ما كان ضعيفا جدا، أو ما كان مكذوبا، ما أورده في الصحيح إلا وله أصل حتى ولو كان بصيغة التمريض، بمعنى أنه له أصل، وسيأتي معنى قول ما له أصل أنه تدل عليه الأدلة العامة، ليس مقصودهم له أصل أي له شواهد، لما يقولون له أصل أي تدل عليه أدلة عامة من القرآن والسنة أو أحاديث بمعناه، لكن بألفاظ أخرى لا تصلح أن تكون شاهدا، إنما تدل على أصل المعنى، تدل على أصل المعنى، مثلا معنى أصل المعنى مثلا ترغيب في صلاة الضحى، حديث مثلا يقول دا ماذا من صلى الضحى بني له بيت في الجنة، هذا فيه ترغيب في صلاة الضحى، وحديث آخر يقول من صلى الضحى كتبت له 10 حسنات، هذا على سبيل المثال، ليس مقصودي أنه قد جاب هذا اللفظ. هل هناك توافق بالأصل؟ وما هو الأصل الذي اتفق عليه الحديث؟ الترغيب في صلاة الضحى، لكن هل يصلح أن يكون هذا شاهدا لهذا؟ أصلح، كل له ألفاظ أخرى، هذا معنى له أصل أي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة عموما، أصل المسألة. قال فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.